قتل الأئمة تعنيت داخل عدن داخل عدن وكم صفيت مكشوف مهما تخفيت الدين تقتل خياره للعلمنا قد تبنيت وليت فيها عن شرع ربي تخليت وعلنت حربك جهارا قلبني زايد قلبني زايد تمادت فرض يا من قد تعدت تحرم عليك ما تمنيت ما غلت تلقى الخسارة ما بقى تجد ما تمنت واللي لأجله تحطت بطل يا من كان تكوت وذقت فيها المرارة للشر والكفر والت بسطت يدك ومدت حربا على الدين شنت في كل جولة وحارة قتل الأئمة تعنت داخل عدن وكم صفت مكشوف مهما تخفت الدين تقتل خياره للشر والكفر والت بسطت يدك ومدت حربا على الدين شنت في كل جولة وحارة قتل الأئمة تعنت داخل عدن وكم صفت مكشوف مهما تخفت الدين تقتل خياره للعلمانه قد تبنت والت فيها وعدت عن شرع ربي تخليت واعلنت حربك جاهر وفي سجونك كمردت همّاً بريبه تسلت صدقت نفسك تعلت يا فعل جوك النمر بالكفر والفسق نادت والخمر كأسه تعطت بين المراقص تربت عايش بوكر الدعار من ظلمكم ضاق تملت واعلنت حربي وشدت برج الخليفة لا هنوت يصبح كبرج التجارة من ظلمكم ضاق تملت واعلنت حربي وشدت برج الخليفة لا هنوت يصبح كبرج التجارة قلبني زايد تمادت فضل يا من قد تعدت تحرم عليك ما تمنت ما غلت تلقى الخسارة ما بقى تجد ما تمنت واللي لأجله تحطت بطل يا من بطل يا من كم تكوت وذقت فيها المرارة